الوهاب. الوهاب سبحانه الذي يهب العطاء بغير عوض، ويعطي الحاجة بغير سؤال، ويبدأ بالعطية فيعطي كل محتاج ما يحتاج. فهو كثير النعم، دائم العطاء، يهب ما يشاء لمن يشاء. والفرق بين الوهاب والرزاق أن وهب إذا أعطى مباشرة كالهدية والعطية، ورزق إذا قدر أسباب العطاء ووفقها كتعليم العلوم والصنائع والأعمال. وكذلك الوهاب من أسمائه، فانظر مواهبه مدى الأزمان. أهل السماوات العلا والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان. المقيت سبحانه خالق الأقوات وموصلها إلى الأبدان وهي الأطعمة، وإلى القلوب وهي المعرفة. مطعم الأحياء يا ربا تعالى، يا كريما ليس إلا كالمقيت. خالق الأقوات أجناسا نراها، تسعد الخلق ففي روض يبيت. قد أتاهم رزقهم من عند رب يرزق الكل، فما شيء يفوت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. الفتاح سبحانه الحاكم الذي يقضي بين عباده بالحق والعدل، الناصر لعباده المؤمنين، وهو الذي يفتح للعباد أبواب الرحمة والرزق ومن غلق عليهم من الأمور. فاللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني. والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. الحكم سبحانه الذي لا يتعدى أحد على حكمه، لأنه لا حكم أعدل منه، ولا قائل أصدق منه، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. يا ذا العلا لقضاء منك نحتكم، رب الخلائق أنت العدل والحكم. ومن يعقب حكما شئت تبرمه، ومن يرد قضاء خطه القلم. الحكيم سبحانه ذو الحكمة الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل، والحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محالها بحكمته وعدله. العليم سبحانه العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق، وعلمه أحاط بجميع الأشياء، باطنها وظاهرها، دقيقها وجليلها، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان. وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن. وكذاك أمر لم يكن لو كان، كيف يكون ذاك الأمر ذا إمكاني.